مانيش غايبني راح تمرقد شي تولي خليتني ندير في الحسابات بورطو على يدي ترابات ايا ميطو ياسين البوفا ماكري رانا بعدين سفرير مازال قاعدين كل يوم جي في بالي غادي نسوفي على بالي ماكري رانا بعدين سفرير مازال قاعدين كل يوم جي في بالي غادي نسوفي على بالي وياه بنت تدخلني لابي نتقلب باش الريبوردية توحشك مازال قلبي عليك دوموندي إيديسيون هارموني لي زورت نصرو تيتي ميتو يلعب لي ويا يوسف يكتب لي هيا رفيق المقدير يوسف سريني مليك مارسيل ربح العيدي والجرة ايوب صاحبي الديوالي هادم قسطينة توفيق فوريو نحوستي ما سرسيتي شكا بينات نسيتي بيزا شراني نشوف لعلا خليتيني نكشوف نحوستي ما سرسيتي لي كان بينات نسيتي بيزا شراني نشوف لعلا خليتيني نكشوف Yeah.